بين عليه الصلاة والسلام أن الوقوع في الشبهات وقوع في الحرام، ثم أتبع ذلك بأمر عظيم إليه عليه تدور هذه الأمور كلها، أعني سلامة الإنسان وهلاكه. فنبه عليه الصلاة والسلام أن فساد الإنسان مرده إلى فساد قلبه، وأن صلاحه مرده بتوفيق الله إلى صلاح قلبه، وأنه لن يصلح ظاهر الإنسان إلا بعد صلاح قلبه، ولن تصلح سيرة الإنسان إلا بعد صلاح سريرته، ولن يصلح القلب ولن تصلح السريرة إلا بالخوف من الله والطمع في رحمته، وهما الأمران اللذان كفل الله عز وجل بهما للعبد سعادة الدنيا والآخرة. بيّن عليه الصلاة والسلام أن القلوب هي أساس الخير والشر، وأنها مكمن البلاء ومكمن الخير والشر للإنسان، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. فجاء بهذه الكلمة العظيمة والجملة البليغة من قوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت فصلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إنه القلب بقدر مضغة الطعام، صغير الحجم، صغير الجرم، عظيم البلاء، عظيم التأثير. هذا القدر اليسير من الإنسان أمره عظيم وشأنه خطير، وكيف لا يكون كذلك؟ ففي القلوب، فالقلوب هي مساكن أعظم شيء وأجل شيء على الإطلاق. اختار الله عز وجل هذا القدر من جسد الإنسان فجعله لأشرف الأشياء وأعزها وأحبها وأعظمها زلفى عنده، وهو الإيمان بالله عز وجل. هذه القلوب التي هي مساكن التوحيد ومساكن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فهي تقود هذا الجسد وتصيره بإذن الله إما إلى جنة وإما إلى نار. ألا إن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله، لأن أمور القلب غيبية ولن تستطيع أن تعلم ماذا في قلب غيرك، لأن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه ومن شاء أن يطلعه. ولذلك هذه القلوب لما كانت مساكن الخير والشر كان البلاء يوم القيامة والجزاء بحسبها، في يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، صلحت بأي شيء تصلح القلوب، فأعظم ما تصلح به القلوب قراءة القرآن وتدبره والرجوع إلى كتاب الله عز وجل والانتفاع بما فيه. فأسلم القلوب لله وأخلصها لله سبحانه وتعالى وأحبها وأكرمها على الله عز وجل القلوب التي كمل انتفاعها بالقرآن، فهي التي تحب القرآن صدق المحبة، وهي التي امتلأت بالقرآن فأغناها الله بالقرآن عن كل شيء، وثقثقة تامة أن سعادتك في هذه الدنيا موقوفة ومرهونة

أمرا أشد من أمر القلب. ولذلك قال سفيان الثوري: ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي إنها تتقلب علي. ما وجدت شيئا أشد علي من نيتي، هذا الذي يغيبه قلبك فيما بينك وبين الله. فكان الرجل منهم إذا أراد أن يصلي نظر ما الذي في قلبه، وخاف أن تذهب شعبة من شعب هذا القلب إلى مدح الناس أو نظر الناس أو عجب الناس أو ثناء الناس به، ثناء الناس عليه. فيقف العبد الموفق بين يدي الله يدعوه في سجوده وفي مظان الإجابة كما في الأسحار أو بين الأذان والإقامة، أن يصلح له قلبه هنيئا ثم هنيئا لمن سأل ربه صلاح القلب فأصلح الله قلبه، وهنيئا ثم هنيئا لعبد مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر، قرأ كتاب الله وسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظم أمر القلوب، ففر من الله إلى الله في صلاح قلبه، وسأل الله مقلب القلوب وهاديها ومصلحها أن يهدي قلبه وأن يصلحه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أشرف المواطن وأعزها، وهي لحظة السجود بين يدي الله في جوف الليل الأظلم، يسأل الله ثبات قلبه على دين الله عز وجل. فمن أعظم الأمور التي تعين على صلاح القلب الدعاء واتباع القرآن والحرص، كل الحرص على البعد عن كل ما يفسد القلوب. فالقلوب تفسد، وإذا فسدت فإن فسادها هلاك الإنسان بعينه. إذا فسد قلب الإنسان وظهرت آثار المرض والعياذ بالله وما يرين على قلبه وفؤاده، فإنه على مهلكة إلا أن يتداركه الله برحمته. وفساد القلوب أنواع، أعظمها وأشدها وأخطرها إذا فسد القلب فيما بين العبد وربه، فضيع حق الله وصرف حق الله لغيره، وأصبح يخاف غير الله ويرجو غير الله ويتكل على غير الله. وفي حكم ذلك نسأل الله السلام والعافية تعظيم الأسباب حتى يعظمها على رب الأرباب، نسأل الله السلامة والعافية، فيوكل إلى الحول والقوة. فهذا من أعظم فساد القلوب. فإذا فسد قلب الإنسان لتضييع حق الله فلا تسأل عن هلاكه. كذلك من فساد القلوب أن تفسد فيما بين الإنسان وبين العبد وإخوانه المسلمين، فيبدأ الإنسان بسوء الظن بإخوانه المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، ويزين له الشيطان ذلك فيجعله من الحيطة والحذر، ويزين الشيطان له أذية إخوانه المسلمين بسوء الظن بهم، ويظن أن هذا هو الدهاء وهو الذكاء، وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ويزين له الشيطان أنه أفضل من أخيه، وأن أصله أفضل من أصل فلان، وأن نسبه أفضل من نسب فلان، فعندها لا يرقب في أخيه إلا ولا ذمة، وقد غفل المسكين أنه وخلق الله عز وجل وبني آدم جميعا مردهم إلى الماء والطين، فيغفل عن الحقائق ويتعامى عنها ويعلو ويتسامى على الناس فيهلك في حقوق إخوانه المسلمين. ومن دلائل فساد القلب فيما بين العبد والعبد أنه نسأل الله السلامة والعافية يحرص كل الحرص على تبرير ما يؤذي به إخوانه المسلمين، فدائما يسوغ لنفسه حتى إن بعضهم يؤذي إخوانه المسلمين ثم يذهب إلى العلماء يستفتيهم بقصد أن يجد من يعينه على ظلم إخوانه، ولربما لبس على من يسأله فيظن أن هذا ينفعه بين يدي الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه إذا كان الإنسان ألحن في حجته من أخيه وظلم أخيه أنه لا ينفعه قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بقضاء غيره؟ فيحرص المسلم على صلاح قلبه فيما بينه وبين الله، ويحرص على صلاح قلبه فيما بينه وبين الناس بالأخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تعين على صلاح القلب والثبات على صلاح القلب الصحبة للأخيار، صحبة العلماء وصحبة الصلحاء، والتأثر بأقوالهم والانتفاع بمواعظهم، والحرص على استدامة سماع الذكر، فإن الله يصلح به القلب أيما صلاح، فإن الله جعل حياة القلوب بذكره. ولذلك تجد الشخص الذي يحرص على أن تكون له في كل فترة موعظة أو مجلس ذكر تجده أقرب إلى الله وقلبه أقرب إلى الله ممن كان دون ذلك. ولذلك شرع الله لعباده المؤمنين في كل 7 أيام أن يوعظوا ويذكروا، شرع الله لعباده المؤمنين أن يخرجوا يوم الجمعة إلى ذكره سبحانه وتعالى ليغسل عن القلب أدرانه، ليغسلوا عن قلوبهم أدرانها، ولكي يستفيقوا من منامهم وينتبهوا من غفلتهم ويذكروا تذكر القلوب بالله عز وجل. وإذا كان الإنسان بين فترة وفترة يسمع المواعظ أو حرص في كل يوم على أن تكون عنده موعظة، فإن هذا من أعظم ما يعين على صلاح القلب، ولا يعطي لنفسه الأمان حتى ولو كان من العلماء ولو كان من الصالحين الأخيار، فإنه لا يزهد في الموعظة. فكلنا يحتاج إلى من يعظه، وكلنا يحتاج إلى من يذكره. فالذي يعين على الثبات على الصلاح كثرة السماع للمواعظ والتأثر بما فيها. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين، أن يصلح فساد قلوبنا صلاحا لا فساد بعده أبدا. اللهم ارحمنا رحمة تهدي بها قلوبنا، هداية لا نضل بعدها أبدا، تثبتنا بها على صراطك المستقيم وسبيلك القويم، وتوقفنا بها بين يديك لنكون في مقام الصادقين والصديقين الراضين المرضيين. اللهم ارض عنا وردنا بصلاح قلوبنا واستقامتها على ذكرك وشكرك والإنابة إليك. نعوذ بوجهك لا إله إلا أنت مما أفسدنا فيما بيننا وبينك، وفيما بيننا وبين أنفسنا، وفيما بيننا وبين خلقك. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، أذقنا حلاوة الإيمان وكمال واجعلنا على كمال في الإحسان، وبلغنا الروح والريحان، وارعنا وأنت الرحمن، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك وآله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.